لكن احيانا لا يجعله الله سببا تبطل السببيه. نعم. اذا لو كان المطر مؤثرا بنفسه هل يحصل المطر بدون نبات؟ لا يحصل. اذا الله عز وجل هو خالق السبب وقادر على ان لا يكون هذا السبب سببا، قل لا قادر، قادر سبحانه وتعالى ان يجعل هناك موانع تمنع من نفوذ هذا السبب شرعا او قدرا، اليس كذلك؟ كما لو فرض ان هذا الوادي الذي يسقي هذه الروضه وجد فيه حوادث، حوادث تمنع، نعم، او وجد فيه حفر تبلع هنا، هل يصل الى هذه الروضه ولا ما يصل؟ ما يصل. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. ومن عرف الأسباب وموانعها عرف أن كل شيء بيد الله عز وجل. فالأسباب أولا الخالق لها هو الله، ثانيا أن السبب قد لا يؤثر، ثالثا أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره، فكيف يليق بك أن تضيف الشيء إلى سببه وتنسى الخالق، تنسى المسبب وهو الله عز وجل. إذن يقول مؤلف ابن تيمية رحمه الله، يقول الله تعالى يذم من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، والذي يضيف إنعام الله إلى غيره ويشرك به جدير بأن يذم، نعم، شرعا وعقلا. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. كانت الريح طيبة هذا في السفن، السفن الشراعية تجري لماذا؟ للريح، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فهي تجري بالريح. إذا كانت الريح طيبة يعني لهب هادئة فتقف السفينة وتدعي السفينة، يكون السفر مريحا ولا لا؟ يكون مريحا. كذلك إذا كان المساق عارفا جيدا يعرف كيف يسير الريح ما يستقبله السفينة، هذا أيضا يكون فيقول والله أن براحة، ليش ما شاء الله أصول براحة، نعم أجيب فيه التحاد، نعم قال والله أصول التعب السيارة الناثر قرنبع والسواد أليم، نعم هذا مو صحيح. الذي يسأل من هو الله سبحانه وتعالى، لو شاء سبحانه وتعالى العقل ولا شاء لا أعمل أن الله الله وإنكاره كما عرفت. إيش معنى معرفة النعمة؟ شارع إنساني كافرة، إما أن يطلق عليه اسم الكفر كما تقوله المعتزلة، وإما أن يقولوا لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلته بين منزلتين، ولكن الصواب ما قاله المؤلف وهناك الأسئلة هنا يعني لا مانع يقول الإنسان من هذا ومن هذا، نعم إذا وجد الكفر الذي دلت الشرع على أنه لا إيمان معه صار كفر لا يجتمع مع هذا الدين، نعم مع هذا الدين، نعم يعني التعبير هذا المعلم يعني يقول ان الزين لا يجتمعان قليتها جعان، نعم هل تعبيره هنا صحيح؟ ولا بنت انا معبر بمعنى اخر مثلا موجود حفظ الدين، لكن سمع عبد الدين، ايه انت تجد وجود حفظ الدين فقط هذا جمع، لكن هو خاص حفظ الدين بمعنى باعتبار انفراد كل واحد، كل واحد ضد للثاني، كل واحد ضد للثاني. لكن صحيح قد يقال من التعبير لو قال المؤلف اجتماع الخلافين في القلب، لكن يستعملون التعبير. لكن القاعدة هذه قاعدة في الكلام الجهاز سمعان قيادة